طابع من كتاب فقه اللغة وسر العربية. الفصل التاسع عشر في تفصيل ضروب سير الإبل. التهويد السير الرفيق عن الأصمعي. الملخ السير السهل عن أبي عمرو. الزميل السير اللين. الحوز السير الرويد عن أبي زيد. التفصيل أن يكون معها أولادها فيرفق بها حتى تدركها. الوخدان أن ترمي بقوائمها كمشي النعام. التخويد أن تهتز كأنها تضطرب. التعمج التلوي في السير. الارمداد والارقداد سير في سهولة وسرعة. التبغيل والهرجلة شيء فيه اختلاط بين الهملجة والعنق عن الفراء والكسائي. العجرفية ألا تقصد في سيرها من النشاط. المعج أن تسير في كل وجه نشاطا. العرضمة الاعتراض في السير من النشاط. المرفوع السير المرتفع عن الهملجة. الموضوع سير كالرقصان. الهربذة مشية تشبه مشي الهرابذة. الرثكان عدو كعدو النعام. الجمز أشد من العنق. الكوس مشي على ثلاث. الملع والمزع والإعصاف والإجمار والنص السير الشديد. الفصل العشرون في ترتيب سير الإبل. عن النضر بن شميل: أول سير الإبل الدبيب، ثم التزيد، ثم الزميل، ثم الرسيم، ثم الوخز، ثم العسيج، ثم الوسيج، ثم الوجيف، ثم الرتكان، ثم الإجمار، ثم الإرقال. الفصل الحادي والعشرون في مثل ذلك. عن الأصمعي: العنق من السير المسبطر، فإذا ارتفع عنه قليلا فهو التزيد، فإذا ارتفع عن ذلك فهو الزميل، فإذا ارتفع عن ذلك فهو الرسيم، فإذا دارك المشي وفيه قرمطة فهو الحسب، فإذا ارتفع عن ذلك وضرب بقوائمه كلها فذلك الارتباع والالتباط، فإذا لم يدع جهدا فذلك الإدرنفاف. الفصل الثاني والعشرون في تفصيل سير الإبل إلى الماء في أوقات مختلفة. عن الأصمعي وغيره: سيرها إلى الماء نهارا لورد الغد الطلق. سيرها ليلا لورد الغد القرب. سيرها إلى الماء يوما ويوما لا الغب. وورودها بعد ثلاث الربع ثم الخمس. وورودها كل يوم مرة الظاهرة. وورودها كل وقت شاءت الرفه. وورودها يوما نصف النهار ويوما غدوة العريجاء. ومنه قولهم: فلان يأكل العريجاء إذا أكل كل يوم مرة واحدة عن الكسائي. وورودها حتى تشرب قليلا التصريب. صدرها لترعى ساعة ثم ردها إلى الماء التندية، وهي في الخيل أيضا. قال الأصمعي: اختصم حيان من العرب في موضع فقال أحدهم: مركز رماحنا ومخرج نسائنا ومسرح بهمنا ومندى خيلنا. الفصل الثالث والعشرون في السير والنزول في أوقات مختلفة. عن الأئمة: إذا سار القوم نهارا ونزلوا ليلا فذلك التأويب، فإذا ساروا ليلا ونهارا فهو الإسآد، فإذا ساروا من أول الليل فهو الإدلاج، فإذا ساروا من آخر الليل فهو الإدلاج بتشديد الدال، فإذا ساروا مع الصبح فهو التغليس، فإذا نزلوا للاستراحة في نصف النهار فهو التغوير، فإذا نزلوا في نصف الليل فهو التعريس. الفصل الرابع والعشرون فيما يعن لك من الوحش ويجتاز بك. إذا اجتاز من ميامنك إلى مياسرك فهو السانح، فإذا اجتاز من مياسرك إلى ميامنك فهو البارح، فإذا تلقاك فهو الجابه، فإذا قفاك فهو القعيد، فإذا نزل عليك من جبل فهو الكادس. الفصل الخامس والعشرون في تفصيل الطيران وأشكاله وهيئاته. عن الأئمة: إذا حرك الطائر جناحيه ورجلاه بالأرض قيل دف، فإذا طار قريبا على وجه الأرض قيل أسف، فإذا كان مقصوصا وطار كأنه يرد جناحيه إلى ما خلفه قيل جدف، ومنه سمي مجداف السفينة. فإذا حرك جناحيه في طيرانه قريبا من الأرض وحام حول الشيء يريد أن يقع عليه في قيل رفرف، فإذا بسط جناحيه في الهواء وسكنهما فلم يحركهما كما تفعل الحدأ والرخم قيل صف، وفي القرآن والطير صافات. فإذا ترامى بنفسه في الطيران قيل زف زفيفة، فإذا انحدر من بلاد البرد إلى بلاد الحر قيل قطع قطوعا وقطاعا، ويقال كان ذلك عند قطاع الطير. الفصل 26 في تقسيم الجلوس. جلس الإنسان، برك البعير، ربضت الشاة، أقع السبع، جثم الطائر، حضنت الحمامة على بيضها. الفصل 28 في أشكال الجلوس والقيام والاضطجاع وهيئاته عن الأئمة. إذا جلس الرجل ونصب ساقيه ودعمهما بثوبه أو يديه قيل احتبى، فإذا جلس ملصقا فخذيه ببطنه وجمع يديه على ركبتيه قيل قعد القرفصاء، فإذا جمع قدميه في جلوسه ووضع إحداهما تحت الأخرى قيل تربع، فإذا ألصق عقبيه بعجزه قيل أقعى، فإذا استقر في جلوسه كأنه يريد أن يثور للقيام قيل احتفز وقعنفز وقعد القعفزا، فإذا قعد وتوسد ساقيه قيل فرشط، فإذا وضع جنبه بالأرض قيل اضطجع، فإذا وضع ظهره بالأرض ومد رجليه قيل استلقى، فإذا استلقى وفرج رجليه قيل انسدح، فإذا قام على أربع قيل بركع، فإذا بسط ظهره وطأطأ رأسه قيل دبح، وفي الحديث نهي أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار، فإذا مد العنق وصوب الرأس قيل أهطع، فإذا رفع رأسه وغض بصره قيل أقمح، وقمح البعير إذا رفع رأسه عند الحوض وامتنع من الشرب ريا. الفصل 28 في هيئات اللبس. السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه. التأبط أن يدخل الثوب تحت يديه اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر. وعن أبي هريرة أنه كانت رديته التأبط. الاضطباع مثل ذلك. التلبب أن يجمع ثوبه عند صدره تحزما، ومن هذا قيل للذي لبس السلاح وتشمر للقتال متلبب. التلفع أن يشتمل بثوبه حتى يجلل به جسده، وهو اشتمال الصماء عند العرب لأنه يرفع جانبا منه فيكون فيه فرجة. القبوع أن يدخل رأسه في قميصه أو ردائه كما يفعل القنفذ. الازدمال التغطي بالثوب حتى يستر البدن كله، وكذلك الاسترشاء. الاستسفار أخذ الثوب من خلف بين الفخذين إلى قدام. الفصل 29 يناسبه في ترتيب النقاب عن الفراء. إذا أدت المرأة نقابها إلى عينيها فتلك الوسوسة، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب، فإذا كان على طرف الأنف فهو اللفام، فإذا كان على طرف الشفة فهو اللسام. الفصل 30 في هيئات الدفع والقود والجر عن الأئمة. قاده إذا جره إلى أمامه، ساقه إذا دفعه من ورائه، جذبه إذا جره إلى نفسه، سحبه إذا جره على الأرض، دعه إذا دفعه بعنف، بهزه ونحزه وزبنه إذا دفعه بشدة وجفاء، لببه إذا جمع عليه ثوبه عند صدره وقبض عليه بحدة، عتله إذا ألقى في عنقه شيئا وأخذ يقوده بعنف شديد، نهره إذا زجره بغلظ، طرده إذا نفاه بسخط، صده إذا منعه برفق، زخه وفكه ولكمه إذا دفعه وهو يضربه. الفصل 31 في ضروب ضرب الأعضاء. الضرب بالراحة على مقدم الرأس صقع، وعلى القفا صفع، وعلى الوجه صك، وبه نطق القرآن. وعلى الخد ببسط الكف لطم، وبقبض الكف لكم، وبكلتا اليدين لدم، وعلى الذقن والحنك وهز ولهز، وعلى الصدر والجنب وكز ولكز، وعلى الجنب بالإصبع وخز، وعلى الصدر والبطن بالركبة زبن، وبالرجل ركل ورفط، وعلى الضرع كسع، وعلى العجز بالكف نخس، وبالرجل صفن. الفصل الثاني والثلاثون في الضرب بأشياء مختلفة. قمعه بالمقمعة، قنعه بالمقرعة، علاه بالدرة، مشقه بالصوت، خفقه بالنعل، ضربه بالسيف، طعنه بالرمح، وجأه بالسكين، دمغه بالعمود، نسأه بالعصا. الفصل الثالث والثلاثون في ترتيب أشكال هيئات المضروب الملقى عن الأئمة. ضربه فجدله إذا ألقاه على الأرض، قطره إذا ألقاه على أحد القطرين، أتكأه إذا ألقاه على هيئة المتكئ، سلقه إذا ألقاه على ظهره، بطحه إذا ألقاه على صدره، نكته إذا نكسه على رأسه، كبه إذا ألقاه على وجهه، تله إذا ألقاه على جبينه، كوره إذا قلعه من الأرض، أوهقه إذا صرعه صرعة لا يقوم منها. الفصل الرابع والثلاثون في الضرب المنسوب إلى الدواب. نفحت الدابة بيدها، رمحت برجلها، نطحت برأسها، صدمت بصدرها، خطرت بذنبها. الفصل الخامس والثلاثون في تقسيم الرمي بأشياء مختلفة عن الأئمة. خذفه بالحصى، حذفه بالعصا، قذفه بالحجر، رجمه بالحجارة، رشقه بالنبل، نشبه بالنشاب، زرقه بالمزراق، حساه بالتراب، نضحه بالماء، لقعه بالبعرة، قال أبو زيد: ولا يكون اللقع في غير البعرة مما يرمى به، إلا أنه يقال لقعه بعينه إذا عانه، أي أصابه بالعين. الفصل السادس والثلاثون في تفصيل ضروب الرمي عن الأئمة. الطحر رمي العين بقذاها، الحذف الرمي بحصات أو نواة، الدهدهة رمي الحجارة من أعلى إلى أسفل، الزجل الرمي بالحمامة الهادية إلى المزجل، اللفظ الرمي بشيء كان في فيك، المج الرمي بالريق، التفل أقل منه، النفث أقل منه، النبذ الرمي بالشيء من يدك أمامك أو خلفك. ولما ورد قتيبة بن مسلم الخراسان قال: من كان في يده شيء من مال عبد الله بن خازم فلينبذه، فإن كان في فيه فليلفظه، فإن كان في صدره فلينفثه. فتعجب الناس من حسن ما فصل وقسم. التنخم والتنخع الرمي بالنخامة والنخاعة. الفصل السابع والثلاثون في تفصيل هيئات السهم إذا رمي به عن الأصمعي وأبي زيد وغيرهما. إذا مر السهم ونفذ فهو صادر، فإذا أخذ مع وجه الأرض فهو زالج، فإذا عدل عن الهدف يمينا وشمالا فهو ضائف وصائف، وكذلك العاضه، والعادل الذي يعدل عن الهدف، فإذا جاوز الهدف فهو طائش وعائر وزاهق، فإذا زحف إلى الهدف ثم أصاب فهو حاب، فإذا اضطرب عند الرمي به فهو معضعض، فإذا أصاب الهدف فهو مقرطس وخازق وخاسق وصائب، فإذا أصاب الهدف وانفضح عوده فهو مرتدع، فإذا وقع بين يدي الرامي فهو حابض، فإذا التوى في الرمي فهو معصل، فإذا قصر عن الهدف فهو قاصر، فإذا خرج من الهدف فهو دابر، فإذا دخل من الرمية بين الجلد واللحم ولم يحز فيها فهو شاظف، فإذا خرج من الرمية ثم انحط فذهب فهو مارق. ومنه الحديث في وصف الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الفصل الثامن والثلاثون في رمي الصيد. رمى فأشوى إذا أصاب من الرمية الشوى وهي الأطراف، رمى فأنمى إذا مضت الرمية بالسهم، ورمى فأضمى إذا أصاب المقتل، رمى فأقعص إذا قتل مكانه، وفي حديث ابن عباس: قل ما أصميت ودع ما أنميت. الفصل التاسع والثلاثون في أوصاف الطعنة عن الأئمة. إذا كانت مستقيمة فهي سلكة، فإذا كانت في جانب فهي مخلوجة، فإذا كانت عن يمينك وشمالك فهي الشجر، فإذا كانت حذاء وجهك فهي اليسر، فإذا كانت واسعة فهي النجلاء، فإذا فهقت بالدم فهي الفاهقة، فإذا قشرت الجلد ولم تدخل الجوف فهي الجالقة، فإذا خالطت الجوف ولم تنفذ فهي الواخضة، فإذا دخلت الجوفة ونفذت فهي الجائفة. انتهى الباب التاسع عشر. الباب العشرون في الأصوات وحكاياتها. الفصل الأول في ترتيب الأصوات الخفية وتفصيلها عن الأئمة. من الأصوات الخفية الرز ثم الركز وقد نطق به القرآن، ثم الهتملة فوقهما وهي صوت السرار، ثم الهينمة وهي شبه قراءة غير بينة، وينشد للكميت ولا أشهد الهجر والقائليه إذا هم بهينمة هتملوا، ثم الدندنة وهي أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا تفهمه لأنه يخفيه، وفي الحديث فأما دندنتك ودندنة معاذ فلا أحسنها، ثم النغم وهو جرس الكلام وحسن الصوت، ثم النبأة وهي الصوت ليس بالشديد، ثم النأمة من النئيم وهو الصوت الضعيف. الفصل الثاني في أصوات الحركات. الهمس صوت حركة الإنسان وقد نطق به القرآن، ومثله الجرس والخشفة، وفي الحديث إنه قال لبلال إني لا أراني أدخل الجنة فأسمع الخشفة إلا رأيتك، وقريب منها الهمشة والوقشة. فأما النامة فهي ما ينم على الإنسان من حركته أو وطئ قدمه. الهسهسة عام في كل شيء له صوت خفي كهساهس الإبل في سيرها. الهميس صوت نقل أخفاف الإبل في سيرها وينشد وهن يمشين بنا هميسة. الفصل الثالث في تفصيل الأصوات الشديدة عن الأئمة. الصياح صوت كل شيء إذا اشتد، الصراخ والصرخة الصيحة الشديدة عند الفزعة والمصيبة، وقريب منها الزعقة والصلقة. الصخب الصوت الشديد عند الخصومة والمناظرة. العج رفع الصوت بالتلبية وكذلك الإهلال، والتهليل رفع الصوت بلا إله إلا الله. الاستهلال صياح المولود عند الولادة. الزجل رفع الصوت عند الطرب. النقع الصراخ المرتفع. الهيعة صوت الفزع، وفي الحديث كلما سمع هيعة طار إليها. الواعية الصراخ على الميت. النعير صياح الغالب بالمغلوب. النعيق صوت الراعي بالغنم. الهديد والهدة صوت شديد تسمعه من سقوط ركن أو حائط أو ناحية جبل. الفديد صوت الفداد وهو الأكار بالثور والحمار، وفي الحديث إن الجفاء والقسوة في الفدادين. الصديد من الأصوات الشديد، وفي القرآن إذا قومك منه يصدون أي يعجون. الجراهية صوت الناس في كلامهم وعلانيتهم دون سرهم، وكذلك الهيضلة عن أبي زيد. الفصل الرابع في الأصوات التي لا تفهم عن الأئمة. اللغط أصوات مبهمة لا تفهم. التغمغم الصوت بالكلام الذي لا يبين، وكذلك التجمجم. اللجب صوت العسكر اللجب. الوغى صوت الجيش في الحرب. الضوضاء اجتماع أصوات الناس والدواب، وكذلك الجلبة. الفصل الخامس في الأصوات بالدعاء والنداء. الهتاف صوت بالدعاء. التهييث صوت بالإنسان أن تقول له يا هياه، وينشد قول الراجز قد رابني أن الكري أسكتا لو كان معنيا بنا لهية. الخجخجة الصياح بالنداء، وفي الحديث إذا أردت العزة فخجخج في جشم. الجأجعة الصوت بالإبل لدعائها إلى الشرب، وكذلك الإهابة. الهأهأة الدعاء بها إلى العلف. الإبساس الدعاء بها إلى الحلب. السأسأة دعاء الحمار. الإشلاء دعاء الكلب. الدجدجة دعاء الدجاجة. الفصل السادس في حكايات أصوات الناس في أقوالهم وأحوالهم عن الأئمة. القهقهة حكاية قول الضاحك قهقه. الصهصهة حكاية قول الرجل للقوم صهصه، وهي كلمة زجر للسكوت. الدعدعة حكاية قول الرجل للعاثر دع دع أي انتعش. البخبخة حكاية قول الرجل بخ بخ. التأخيخ حكاية قول الرجل أخ أخ. الزهزهة حكاية قول الرجل زهزه. النحنحة والتنحنح حكاية قول الرجل نحنح عند الاستيذان وغيره. العطعطة حكاية صوت المجان إذا قالوا عند الغلبة عيط عيط. التمطق حكاية صوت المتذوق إذا صوت باللسان والغار الأعلى. الطعطعة حكاية صوت اللاطع إذا ألصق لسانه بالحنك ثم لطع من شيء طيب أكله. الوحوحة حكاية صوت به بحح. الهرهرة حكاية زجر الغنم. البربرة حكاية أصوات الهند عند العرب. الجهجهة حكاية زجر السبع والإبل. الفسفسة حكاية زجر الهرة. الكهكهة حكاية تنفس المقرور. الولولة حكاية قول المرأة واويلاه. الفصل السابع يقاربه في حكايات أقوال متداولة على الألسنة عن الفراء وغيره. البسملة حكاية قول بسم الله. السبحلة حكاية قول سبحان الله. الهيللة حكاية قول لا إله إلا الله. الحوقلة حكاية قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمدلة حكاية قول الحمد لله. الحيعلة حكاية قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. الطلبقة حكاية قول أطال الله بقاءك. الدمعزة حكاية قول أدام الله عزك. الجعلفة حكاية قول جعلت فداءك. الفصل الثامن في حكاية أصوات المكروبين والمكدودين والمرضى عن الأئمة. الأحيح والأحاح صوت يخرجه توجع أو غم. النحيط صوت القصار إذا ضرب الثوب بالحجر ليكون أروح له. الهمهمة صوت يخرجه تردد الزفير في الصدر من الهم والحزن. الزحير إخراج النفس بأنين عند عمل أو شدة. وكذلك التزحر والطحير. النهيم كمثل النحيم شبه أنين يخرجه العامل المكدود فيستريح إليه. قال الراجز: ما لك لا تنحم يا رواحة، إن النحيم للسقاط راحة. الفصل التاسع في ترتيب هذه الأصوات. إذا أخرج المكروب أو المريض صوتا رقيقا فهو الرنين، فإذا أخفاه فهو الهنين، فإذا أظهره فخرج خافيا فهو الحنين، فإذا زاد فيه فهو الأنين، فإذا زاد فيه فهو الخنين، فإذا أزفر به وقبح الأنين فهو الزفير، فإذا مد النفس ثم رمى به فهو الشهيق، فإذا تردد نفسه في الصدر عند خروج الروح فهو الحشرجة. الفصل العاشر في ترتيب أصوات النائم. الفخيخ صوت النائم، وأرفع منه النخيخ، وأزيد منه الغطيخ، وأشد منه الجخيف. وفي حديث ابن عمر: إنه نام حتى سمع جخيفه. الفصل الحادي عشر في تفصيل الأصوات من الأعضاء عن الأئمة. الشخير من الفم، النخير من المنخرين، النخف منهما عند الانتخاط، الفقفقة من الحنكين عند اضطرابهما واصطكاك الأسنان، التفقيع والفرقعة من الأصابع عند غمز المفاصل، الكرير من الصدر ويقال هو صوت المجهود والمختنق، الزمجرة من الجوف، القرقرة من الأمعاء. الفصل الثاني عشر في تفصيل أصوات الإبل وترتيبها على الأئمة. إذا أخرجت الناقة صوتا من حلقها ولم تفتح فاها قيل أرزمت، وذلك على ولدها حتى ترأمه. والحنين أشد من الرزمة، فإذا قطعت صوتها ولم تمده قيل بغمت وتزغمت، فإذا ضجت قيل رغت، فإذا طربت في إثر ولدها قيل حنت، فإذا مدت حنينها قيل سجرت، فإذا مدت الحنين على جهة واحدة قيل سجعت، فإذا بلغ الذكر من الإبل الهدير قيل كش، فإذا زاد عليه قيل كشكش وقشقش، فإذا ارتفع قليلا قيل كت وقبقب، فإذا أطفح بالهدير قيل هدر، فإذا صفى صوته قيل قرقر، فإذا جعل يهدر كأنه يقصره قيل زغد، فإذا جعل كأنه يقلعه قيل قلخ. الفصل الثالث عشر في تفصيل أصوات الخيل. الصهيل صوت الفرس في أكثر أحواله. الضبح صوت نفسه إذا عدا وقد نطق به القرآن. القبع صوت يردده من منخره إلى حلقه إذا نفر من شيء أو كره. الحمحمة صوته إذا طلب العلف أو رأى صاحبه فاستأنس إليه. الخضيعة والوقيض صوت بطنه، وكذلك البقبقة والقبقرة. الفصل الرابع عشر في صوت البغل والحمار. الشحيح للبغل، النهيق للحمار، السحيل أشد منه، الزفير أول صوته والشهيق آخره. الفصل الخامس عشر في أصوات ذات الظلف. الخوار للبقر، الثغاء للغنم، السؤاج للضأن، اليعار للمعز، النبيب للتيس. الفصل السادس عشر في أصوات السباع والوحوش. الصئي للفيل، النئيم فوقه، الزئير للأسد والنهيث دونه، العواء والوعوعة للذئب، التضور والتلعلع صوته عند جوعه، النباح للكلب، والضغاء له إذا جاء، والوقوقة إذا خاف، والهرير إذا أنكر شيئا أو كره، الضباح للثعلب، القباع للخنزير، المواء للهرة. قال اللحياني: ماء التموء مثل ماء التموع. والخرخرة صوتها في نعاسها، ويقال بل هي للنمر. الضحك للقرد، النزيب للظبي. قال الليث: بغوم الظبي أرخم صوته. الضغيب للأرنب، ويقال بل هو تضوره عند الأخذ. قال ابن شميل: قهقاع الدب حكاية صوته في ضحكه. الفصل السابع عشر في أصوات الطيور. العرار للظليم، الزمار للنعامة، الصرصرة للبازي، القعقعة للصقر، الصفير للنسر، الهدير والهديل للحمام، السجع للقمري، العندلة للعندليب، اللقلقة لللقلق، البطبطة للبط، الهدهدة للهدهد، القطقطة للقطى. وينشد: يا حسنها حين تدعوها فتنتسب، أي تصيح قطى قطى. الصقاع والزقاء للديك، النقنقة والقوقاء للدجاجة عن ابن العربي. الإنقاض صوتها إذا أرادت البيض. التزقيب للمكئ، الزقزقة للعصفور، النغيق والنعيق للغراب. قال بعضهم: نعيقه بالخير ونعيبه بالبين. الفصل الثامن عشر في أصوات الحشرات. سحيح الحية بفيها، وكشيشها بجلدها، وحفيفها من تحرش بعضها ببعض إذا انسابت. النقيق للضفدع، الصئي للعقرب والفأرة، الصرير للجراد. قال أبو سعيد الضرير: تقول العرب: سمعت للجراد حترشة، وهي صوت أكله. الفصل التاسع عشر في أصوات الماء وما يناسبه. الخرير صوت الماء الجاري، القصيب صوته تحت ورق أو قماش، العقيق صوته إذا دخل في مضيق، البقبقة حكاية صوت الجرة والكوز في الماء، القرقرة حكاية صوت الآنية إذا استخرج منها الشراب، النشيش صوت غليان الشراب، الشخب صوت اللبن عند الحلب عن أبي عمرو. الفصل العشرون في أصوات النار وما يجاورها عن الأئمة. الحثيث من أصوات النار وقد نطق به القرآن. الكلحبة صوت توقدها. المعمعة صوت لهبها إذا شب بالضرام. الأزيز صوت المرجل عند الغليان، وفي الحديث: إنه كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. الغطغطة والغطمطة صوت غليان القدر، وكذلك الغرغرة. النشنشة صوت المقلة. سمعت أبا بكر الخوارزمي يقول: سئل بعض المجان عن أحب الأصوات إليه، فقال: نشنشة القلية، وقرقرة القنينة، وقشقشة السلة. الفصل الحادي والعشرون سياقة أصوات مختلفة. هزير الريح، هزيم الرعد، عزيف الجن، حفيف الشجر، جعجعة الرحى، وسواس الحلي، صرير الباب، قلقلة القفل والمفتاح، خفق النعل، صريف نادي البعير، مكاء النافخ في يده، درداب الطبل، طنطنة الأوتار، ضغيل الحجام وهو صوته إذا امتص المحاجم، وكذلك النقيض هيقعة السيوف وهي حكاية أصواتها في المعركة إذا ضرب بها. الفصل الثاني والعشرون في الأصوات المشتركة: النشيش صوت غليان القدر والشراب، الرنين صوت الثكلى والقوس، القصيف صوت الرعد والبحر وهدير الفحل، النقيق صوت الدجاج والضفدع، الجرجرة حكاية صوت البعير وحكاية صوت جرع الماء، القعقعة صوت السلاح والجلد اليابس والقرطاس، الغرغرة صوت غليان القدر وتردد النفس في صدر المحتضر، العجيج صوت الرعد والنساء والشاء، الزفير صوت النار والحمار والمكروب إذا امتلأ صدره غما فزفر به، الشخشخة والخشخشة صوت حركة القرطاس والثوب الجديد والدرع، الصهصلق الصوت الشديد للرعد والمرأة والفرس، الجلجلة صوت السبع والرعد وحركة الجلاجل، الحفيف صوت حركة الأغصان وجناح الطائر وحركة الحية، الصليل والصلصلة صوت الحديد واللجام والسيف والدراهم والمسامير، الطنين صوت الذباب والبعوض والطنبور، الأطيط صوت الناقة والجمل والرجل إذا أثقله ما عليه، الصرير صوت القلم والسرير والطست والباب والنعل، الصرصرة صوت الباز والبط والأخطب، الدوي صوت النحل والأذن والمطر والرعد، الإنقاض صوت الدجاجة والفروج والرحل والمحجمة إذا شدها الحجام بمصه، التغريد صوت المغني والحادي والطائر وكل صائط طرب الصوت فهو غرب، الزمزمة والزهزمة صوت الرعد ولهب النار وحكاية صوت المجوسي إذا تكلف الكلام وهو مطبق فمه، الصئي صوت الفيل والخنزير والفأرة واليربوع والعقرب. الفصل الثالث والعشرون فيما يليق بهذا الكتاب من الحكايات عن ثعلب عن سلمة عن الفراء. قال: سمعت العرب تقول غاقي غاقي لصوت الغراب، وطاقي طاقي لصوت الضرب، والطقطقة حكاية ذلك. الليث عن الخليل: تقول العرب في حكاية صوت حوافر الخيل على الأرض حبطقطق، وأنشد: جرت الخيل فقالت حبطقطق. قال ابن الأعرابي: ومثلها الدقدقة. قال: وشيبا شيب حكاية جرع الإبل الماء، وقد نطقت به أشعار العرب. قال: وغق غق حكاية غليان القدور، وفي الحديث: إن الشمس لتقرب يوم القيامة من الناس حتى إن بطونهم لتقول غق غق. قال: والدبدبة حكاية صوت الدبادب كأنه دبدب. انتهى الباب العشرون. الباب الحادي والعشرون في الجماعات. الفصل الأول: في ترتيب جماعات الناس وتدريجها من القلة إلى الكثرة على القياس والترتيب. نفر ورهط ولمة وشرذمة، ثم قبيل وعصبة وطائفة، ثم سبة وثلة وفوج وفرقة، ثم حزب وزمرة وزجلة، ثم فئام وجزلة وحزيق وقبص وجبل. الفصل الثاني في تفصيل ضروب من الجماعات عن الأئمة. إذا كانوا أخلاطا وضروبا متفرقين فهم أثناء وأوزاع وأوباش وأعناق وأشائد، فإذا احتشدوا في اجتماعهم فهم حشد، فإذا حشروا لأمر ما فهم حشر، فإذا ازدحموا يركب بعضهم بعضا فهم دفاع، فإذا كانوا عددا كثيرا من الرجالة فهم حاصب، فإذا كانوا فرسانا فهم موكب، فإذا كانوا بني أب واحد فهم قبيلة، فإذا كانوا بني أب واحد وأم واحدة فهم بنو الأعيان، فإذا كان أبوهم واحدا وأمهاتهم شتى فهم بنات العلات، فإذا كانت أمهم واحدة وآباؤهم شتى فهم بنو الأخياف. الفصل الثالث في تدريج القبيلة من الكثرة إلى القلة عن ابن الكلبي عن أبيه: الشعب أكثر من القبيلة، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ. الفصل الرابع في ذلك عن غيره: الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العشيرة ثم الذرية ثم العترة ثم الأسرة. الفصل الخامس في ترتيب جماعات الخيل عن الأئمة: مقنب ثم منسر ثم رعيل ورعلة ثم كردوس ثم قنبلة. الفصل السادس في تفاصيل جماعات شتى: جيل من الناس، كوكب من الفرسان، حذقة من الغلمان، حاصب من الرجال، كبكبة من الرجالة، لمة من النساء، رعيل من الخيل، صرمة من الإبل، قطيع من الغنم، عرجلة من السباع، سرب من الظباء، عصابة من الطير، رجل من الجراد، خشرب من النحل. الفصل السابع في ترتيب العساكر عن أبي بكر الخوارزمي عن ابن خالوي: أقل العساكر الجريدة، وهي قطعة جردت من سائرها لوجه، ثم السرية وهي من 50 إلى 400، ثم الكتيبة وهي من 400 إلى 1000، ثم الجيش وهو من 1000 إلى 4000، وكذلك الفيلق والجحفل، ثم الخميس وهو من 4000 إلى 12000، والعسكر يجمعها. الفصل الثامن في تقسيم نعوت الكثرة عليها عن الأئمة والبلغاء والشعراء: كتيبة الرجراجة، جيش اللجب، عسكر جرار، جحفل لهام، خميس عرمرم. الفصل التاسع في سياقة نعوتها في شدة الشوكة والكثرة عن الأصمعي: كتيبة شهباء إذا كانت بيضاء من الحديد، وخضراء إذا كانت سوداء من صدع الحديد، وململمة إذا كانت مجتمعة، ورمادة إذا كانت تموج من نواحيها، ورجراجة إذا كانت تمخض ولا تكاد تسير، وجرارة إذا كانت لا تقدر على السير إلا رويدا من كثرتها. الفصل العاشر في تفصيل جماعات الإبل وترتيبها عن الأئمة: إذا كانت ما بين 3 إلى 10 فهي ذود، فإذا كانت ما بين 10 إلى 40 فهي صرمة، فإذا بلغت 40 فهي هجمة، فإذا بلغت 60 فهي عكرة، وعرج إلى ما زادت، فإذا بلغت 100 فهي هنيدة، فإذا زادت إلى 200 فهي عكنان، فإذا بلغت 1000 فهي خطر. الفصل الحادي عشر في جماعات الضأن والمعز: إذا كان الضأن ما بين 10 إلى 40 فهي الفزر، والصبة من المعز مثل ذلك، فإذا بلغت 30 فهي الأمعوز، فإذا بلغت الضأن 100 فهي القوط، فإذا كثرت فهي الضاجعة والكلعة، فإذا اجتمعت الضأن والمعز فكثرتا قيل لها كلة. الفصل الثاني عشر بمجمل في سياقة جماعات مختلفة عن الأئمة: جماعات النساء والظباء والقطى سرب، جماعة البقر الوحشية والظباء إجل وربرب، جماعة البقر الوحشية خاصة صوار، جماعة الحمير الوحشية عانة، جماعة النعام خيف، جماعة الجراد رجل وعارض، جماعة النحل دبر. الفصل الثالث عشر في سياقة جموع لا واحد لها من بناء جمعها: النساء، الإبل، الخيل، الفور وهي الظباء، الصور والحائش وهما جماعة النخل، المساوي، المحاسن، الممادح، المقابح، المعايب، المقاليد، الشماطيط، الثياب المخرقة، العباديد، الأبابيل، المسام وهي المنافذ في بدن الإنسان يخرج منها العرق والبخار، مراق البطن ما رق منه ولان. الفصل الرابع عشر في القوافل وجدته في تعليقاتي عن الخوارزمي عن ابن خالوي فلم أستبعده عن الصواب: إذا كانت فيها جمال قد تخللتها حمير تحمل الميرة فهي العير، فإذا كانت تحمل أزواد قوم خرجوا لمحاربة أو غارة فهي القيروان، فإذا كانت راجعة فهي القافلة لا غير، فإذا كانت تحمل البز والطيب فهي اللطيمة. انتهى الباب الحادي والعشرون. الباب الثاني والعشرون في القطع والانقطاع والقطع وما يقاربها من الشق والكسر وما يتصل بهما. الفصل الأول في قطع الأعضاء وتقسيم ذلك عليها: جدع أنفه، صلم أذنه، شتر جفنه، شرم شفته جزم يده. الفصل الثاني في تقسيم قطع الأطراف: قص جناح الطائر، حذف ذنب الفرس، قد ريش السهم، قلم الظفرة، قط القلمة، عصف الزرع، خرم الأنف وهو دون الجزع. الفصل الثالث في تقسيم القطع على أشياء مختلفة: حز اللحمة، جز الصوف، قص الشعر، عضد الشجرة، قضب الكرمة، قطف العنب، جرم النخلة، برى القلمة، فلح الحديدة، خضد النبات الرطبة، حصد النبات اليابسة، قطع الثوب، جاب الجيبة، قد السيرة، حذى النعل، حذق الحبل. الفصل الرابع في القطع بآلات له مشتقة أسماؤها منه: وشر الخشبة بالميشار، نشرها بالمنشار، فرص الفضة بالمفراس، قرض الثوب بالمقراض، جلم الشعر بالجلمين، نجل الزرع بالمنجل. الفصل الخامس يناسبه عن ثعلب عن ابن الأعرابي: جز الضأن، حلق المعزى، جلد الإبل، لا تقول العرب غير ذلك. الفصل السادس في القطع الجاري مجرى الاستعارة: صرم الصديقة، هجر الحبيب، قطع الأمر، جاب البلاد، عبر النهر، بلت الحديث، بت العهد، فصل الحكمة. الفصل السابع في تفصيل ضروب من القطع عن الأئمة: البضع والهبر واللحب، قطع اللحم. التشريح تعريض القطعة من اللحم حتى ترق فتراها تشف من الرقة. الحسم قطع العرق وكيه بالنار كي لا يسيل دمه. العرقبة قطع العرقوب. الحلقمة قطع الحلقوم. الذبح قطع الحلقوم من داخل. القصب قطع القصاب الشاة عضوا عضوا. الخضرمة قطع إحدى الأذنين. الخردلة بالدال والزال، القطع قطعا، وكذلك الشرشرة والخربقة. القرضبة القطع بشدة. الحزم القطع الوحي، وكذلك الخزم. الهز والهدم القطع بالسيف، وكذلك الكعبرة. الجد قطع التمر، وجاء في الحديث النهي عن جداد الليل فرارا من الصدقة. الجد القطع المستأصل الوحي. الجث قطعك الشيء من أصله، والاجتثاث أوحى منه. الإيكاح قطع العطية عن أبي زيد. البتك قطع الأذن. البتر قطع الذنب. المسح قطع الأعضاء، وفي القرآن: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. القصل قطع الرقاب. الخزل والجز بالخاء والجيم قطع اللحم. واللهزمة والقطل من أنواع القطع. الفصل الثامن استحسنته جدا في قولهم: قضى الأمر إذا قطعه، لأبي إسحاق الزجاج. قضى في اللغة على ضروب كلها يرجع إلى معنى قطع الشيء وإتمامه، ومنه قول القرآن: ثم قضى أجلا، معناه ثم حتم ذلك وأتمه. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معناه أمر، لأنه أمر قاطع حتم. ومنه قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم إعلاما قاطعا. ومنه قوله: ولولا أجل مسمى لقضي بينهم، أي لفصل وقطع الحكم بينهم. ومثل ذلك: قضى القاضي بين الخصوم، أي قطع بينهم في الحكم. ومنه قولهم: قضى فلان بينه، تأويله أنه قطع مال غريمه عليه وأداه إليه، وكل ما أحكم فقد فصل وقضي. الفصل التاسع في تفصيل الانقطاعات عن الأئمة: عقمت المرأة إذا لم تلد، تقفت الدجاجة إذا انقطع بيضها، جدت الشاة وشخصت الناقة إذا انقطع لبنهما، أفحم الشاعر إذا انقطع شعره، فحم الصبي إذا انقطع صوته في بكائه، بلت المتكلم إذا انقطع كلامه، خفت المريض إذا انقطع صوته، نضب الغدير إذا انقطع ماءه. الفصل العاشر في ضروب من الانقطاع: نبى سيفه، كل بصره، كسل عضوه، أعيا في المشي، عي عن المنطق، عجز عن العمل، جاض عن القتال. الفصل الحادي عشر يناسبه في الانقطاع عن المشي: إذا وقف البعير قيل أراحة، فإذا قصر عن المشي قيل نفها، فإذا قصر في الخطى قيل ألحم، فإذا تمايل في مشيه إعياء قيل تساوك، فإذا ساء أثر الكلال عليه قيل رزح وطلح، فإذا انقطع من الإعياء قيل بقر وبلح. الفصل الثاني عشر في تفصيل القطع من أشياء تختلف مقاديرها في الكثرة والقلة عن الأئمة: كثرة من الخبز، خدرة من اللحم، هنانة من الشحم، فلذة من الكبد، ترعيبة من السنام، نسفة من الدقيق، فرزدقة من الخمير، لبكة من الثريد، عبكة من السويق، غرفة من المرق، شفافة من الماء، درة من اللبن، كعب من السمن، ثور من الأقط، كتلة من التمر، صبرة من الحنطة، نقرة من الفضة، بدرة من الذهب، قبة من الغزل، خصلة من الشعر، زبرة من الحديد، حصاة من المسك، جذوة من النار، كسفة من السحاب، قزعة من الغيم، خرقة من الثوب، فرصة من القطن، فلعة من الجلد، رمة من الحبل، فلقة من السيف، قصبة من الرمح، قصمة من السواك، حثوة من التراب، ذر من القول، نبذ من المال، هزيع من الليل، لمضة من الطعام، صبابة من الشراب، مسكة من المعيشة. انتهى الشريط الثالث من كتاب فقه اللغة وسر العربية. البقية في الشريط الرابع.